بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عنوان كلمة اليوم بإذن الله تعالى هو الوصية، ونعني بالوصية الوصية المادية والوصية المعنوية، ونركز بالحديث على الوصية المادية. أما الوصية المادية فهي الوصية في الأموال، والوصية بسداد الديون، والوصية بالتصدق ونحو ذلك. وأما الوصية المعنوية فهي الوصية بتقوى الله عز وجل والإحسان والطاعة. والوصية المقصودة هنا بالكلام يعني وصية الإنسان قبل موته، وصية الإنسان قبل موته. ماذا أمر من الأمور التي ينبغي أن نذكر الناس به، ولا سيما وأن كثيرا من الناس ربما هذا الموضوع ربما لا يخطر على باله، وأيضا كثير من الناس يعرف ذلك ولكنه لا يقيم هذا الأمر، وهو أمر الوصية، هو أمر الوصية. وإلا فإننا لو سألنا مثلا وقلنا كم واحد منا يكتب أو كتب وصيته، لربما كان العدد قليل جدا الذي يجيب ويقول نعم أنا كاتب الوصية بتاعتي، وأنا كاتب وصيتي وشايلها وعارف. فهذا أمر شرعي يغفل عنه كثير من الناس، بل لربما بعض الناس لو ذكرناه بالوصية لقال انتم بتفولوا علي، التعبير العامي، وانتم بتفولوا علي، وانا خلاص انا هموت، ما بتقولوا لي انت كتبت وصيتك ولا لا، ونحو ذلك. ولذلك فهذا امر ينبغي ان نبينه، والا فما اكثر من يموت في كل لحظة موت الفجاءة. كثير من الناس أيضا ربما إذا قلنا مسألة الوصية يقول إن شاء الله بعملها لما أكبر في العمر، أما قربت على الموت أبقى أكتب الوصية ونحو ذلك. فلذلك نقول كم من الناس يموت ابتداء فجأة من غير يعني اعتبارات يعني سنية أو صحية أو نحو ذلك، كما هو متوهم عند بعض الناس. كم من الناس يموت فجأة؟ كثير. وإلا فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن كثيرا من الناس يموت فجأة ويتندم عند ذلك على أنه لم يكن قد كتب وصيته. ولذلك قال الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. الموت جاءهم الموت فجأة، ما استطاعوا أن يوصوا ولو حتى بالكلام، الموت جاء فجأة. ولذلك فإن كثيرا من الناس يموت ولربما بسبب تركه الوصية تحدث المفاسد الكثيرة. فمن الناس مثلا من عليه ديون للناس، فإذا مات ربما تضيع هذه الحقوق بسبب أن الورثة لا يجدون بينة على ذلك. يأتيهم صاحب الحق يقول والله أنا كلي على وأبيكم مثلا دين، يقولون ما عندنا بينة، هل معك بينة؟ لا معيش، ونحو ذلك. وكثير من الناس بسبب ترك الوصية ربما يموت ويترك ماله من غير أن ينتفع منه بعد موته، من غير أن ينتفع منه بعد موته. يعني كثير من الناس عنده مال فيترك للورثة، والورثة الله أعلم بحالهم، قد يكون منهم المحسن وقد يكون المسيء وقد يكون جميعا مسيئون. ولذلك هذا الإنسان لما ترك الوصية خسر فضلا عظيما، وهو أن يوصي بجزء من ماله لما ينفعه في الآخرة. الإنسان مثلا عنده مال وعنده ورثة، فإنه يستحب له كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن يوصي بشيء من ماله لأعمال الخير، يوصي بشيء من ماله لأعمال الخير، جزء من ماله يوصي بصدقة جارية بعد موته، يوصي بإنفاق على فقراء، على أيتام، إنفاق على طلبة علم، يوصي ببناء مثلا مستشفى، ببناء مدرسة، ببناء كذا، ببناء أي شيء ينتفع منه الناس. وعلى قدر الحالة، على قدر الحال يعني يكون حال الإنسان في هذه الوصية. ولذلك ترك الوصية ربما يكون سببا في ضياع فضل عظيم وخسارة الإنسان لهذا الفضل العظيم. ولذلك كم من حقوق ضاعت بسبب ترك الوصية، إنه ما يكتبش الديون اللي عليه وما يوصيش بسددها، بل وربما قد يكون هو نفسه له حقوق لا يذكرها وعليه ربما تضيع ونحو ذلك. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته أمر الوصية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه راوي الحديث: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. وهذا يدل على أهمية الوصية، يدل على أهمية الوصية. وقبل أن نتحدث عن أنواع الوصية أيضا لابد أن نشير إلى أو نذكر شيئا حول ما أشرنا إليه من الوصية المعنوية، الوصية المعنوية وهي الوصية بالدين والخير والتقوى بعد الموت، وهي أن يوصي الإنسان في وصيته، يكتب في وصيته، يكتب لورثته ولمن يهمه أمرهم يكتب لهم النصيحة بأمر الدين. وإلا فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا من ذلك كثير، ومن هذا مشهد يعقوب عليه السلام مع بنيه، كما قال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم يوصي يعقوب: ويعقوب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. هذه الوصية أعظم وصية في الحقيقة، وهي أن يوصي أهله ويوصي من بعده بتقوى الله تعالى والصلاح. إنه كثير من الناس ربما ينشغل عند الموت، إذا أراد أن يوصي يوصي بالأمور الدنيوية فحسب، زي ما يقعد يقول لهم مثلا يعني ابقوا هاتوا كذا واعملوا كذا وروحوا اعملوا كذا وهاتوا الفلوس الحتة الفلانية وكذا ونحو ذلك، ولا ينشغل أن يترك فيهم وصية آخرة. وهذا له وقع في نفوس الناس، يعني إياك أن تستهين بذلك. الإنسان وهو بيموت حتى ولو كان من حوله من العصاة، فهذا الموطن موطن تأثر وتأثير. ولذلك حتى ولو كانوا عصاة، فوالله هذا موطن يرجى منه أن يتأثروا وأن ينصاعوا. وإلا لو أنك استحضرت مثلا هذا المشهد، ومثلا أبوك مثلا وهو يموت وهو يقول لك: يا بني، أنا أعظم شيء أوصيك به أنك تحافظ على دينك، أنك تحافظ على صلاتك، أنك تحافظ على أن يكون حالك وحال عيالك على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تأكل حراما، لا تفعل حراما، لا تظلم، لا كذا. هذا كله مما يبين أن هذه الوصية وصية لها أثر عظيم على الإنسان. ولذلك فإن من أعظم الوصية الوصية المعنوية، وهي الوصية بالدين والتقوى. أين؟ وأما الوصية المادية فإنها تكون على أنواع، تكون على أنواع، أو على يعني أنواع في حكمها، على أنواع في حكمها. فأول ذلك أنها واجبة، وثاني ذلك أنها مستحبة، وثالث ذلك أنها محرمة. يعني الوصية تنقسم إلى ثلاث أقسام في حكمها، تنقسم إلى ثلاث أقسام في حكمها. يعني وصية واجبة، وصية مستحبة، وصية محرمة. متى تكون يعني الوصية واجبة؟ متى تكون الوصية مستحبة؟ متى تكون الوصية محرمة؟ أنا أظن أن أكثر إخواننا الذين يسمعون الآن ترسخ في أذهانهم أن الوصية واجبة على كل حال، وهذا خير، وإن كان هي فيها تفصيل سيأتي، لكن هذا خير أن يوصي الإنسان وأن يكتب وصيته. لكن الوصية تتنوع. أما الوصية الواجبة فتجب على المسلم إذا كانت عليه حقوق لله تعالى، كالنذر والزكاة والحج ونحوها، أو عليه ديون للخلق من أموال وغيرها، أو له ديون على الناس لم يعفهم منها. إذن هذه وصية، هذه الأشياء تكون فيها الوصية واجبة، تكون فيها الوصية واجبة. كإنسان يموت وهو يظن أن عليه نذر أو عليه كفارة أو عليه زكاة أو عليه حج، فهذا يحسن به أن يفعل ماذا؟ هذا يجب عليه أن يفعل ماذا؟ أن يكتب وصية يقول: واعلموا أني علي لله دين بالزكاة مثلا، فإنها وجبت علي، وقد تعذر علي أن أخرجها بسبب كذا، مرض أو نحو ذلك، فأخرجوها إن أنا مت. علي حج لله عز وجل، وتعذر علي بسبب أني كنت مريض وقد حضرت عندي الاستطاعة، فإن مت حج عني، علي كذا ونحو ذلك. وأيضا كأن يكون عليه ديون للخلق، ديون للناس، فيكتب في وصيته: فلان له عندي من المال كذا وكذا، وكان وقت السداد كذا وكذا، أو وقت السداد على نحو كذا وكذا. وإلا ممكن يبقى وقت السداد على التراخي، يعني ممكن الإنسان يموت والورثة يسددوا على التراخي، ممكن يبقى مقسط الشيء ده، دين مقسط هم يمشوا في هذا الدين، قد يكون هذا دينا فوريا ونحو ذلك. أو له ديون على الناس لم يعفهم منها، أو هو له ديون على الناس، يكتب في وصيته ويقول: ولي على فلان من المال كذا مثلا، وموعد سداده في يوم كذا أو في شهر كذا ونحو ذلك، فيعلمهم بهذا ويخبرهم. وأما الوصية المستحبة، أما الوصية المستحبة فهي لمن عنده سعة من المال أن يوصي بشيء منه، أن يوصي بشيء منه، ينفق في أعمال البر، ويكون له صدقة جارية بعد موته. وهذه الوصية لها شرطان. الوصية المستحبة إن إنسان عنده مال، فيستحب له أن يوصي بجزء من هذا المال لأعمال الخير، أي أعمال خير، بشرطين: الأول أن تكون بالثلث فما دونه، يعني إنها لا تزيد على الثلث، إذا أراد أن يوصي بجزء من ماله بعد موته لأعمال الخير لا يزيد على الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو في مرض موته، قال الثلث والثلث كثير. وكان سعد رضي الله عنه يريد أن يوصي بماله كله، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس، فقال نصف مالي، قال النصف كثير، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. يعني يستحب للإنسان أن يوصي بشيء من ماله لا يتعدى الثلث، لأنه إذا تعدى الثلث اعتدى على حق الورثة، اعتدى على حق الورثة. نعم. أما الشرط الثاني أن تكون لغير وارث، أن تكون لغير وارث، يعني من سيوصي بشيء من ماله بعد موته لأعمال الخير، الوصية أو الجهة التي سيوصي لها لا يكون صاحبها وارثا، لا تكون هذه الجهة من الورثة. يعني لا يصلح أن يوصي مثلا لابنه، ولا مثلا لزوجته، ولا لابنته ونحو ذلك، ولا لأخيه إن كان أخيه من الورثة. أي واحد من الورثة الذين سيرثوا لا يجوز له أن يوصي لهم. لماذا؟ لأن هؤلاء أخذوا حقوقهم بالكتاب والسنة، أخذوا حقوقهم بالكتاب والسنة، حقوقهم منصوص عليها في الكتاب والسنة. ولذلك إذا وصى وصى لغير ورثة، لغير ورثة. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، ولا وصية لوارث. الورث أخذوا حقهم بنص الكتاب والسنة، ولذلك تكون الوصية في غير الورثة. أما النوع الثالث من أنواع الوصية فهي الوصية المحرمة، الوصية المحرمة أو الحال الثالث يعني من أحوال الوصية هي الوصية المحرمة. نعم. والوصية المحرمة هي التي فيها ما يخالف الشرع، كأن يوصي أهله بالنياحة عليه، أو بقطع رحمه، أو إلحاق الأذى بالمسلمين، أو الانتقام من فلان، أو الإضرار بورثته وغير ذلك. فمن فعل شيء من ذلك فإنها لا تصح وصيته ولا تنفذ، ولا تنفذ أو ولا تنفذ. قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولذلك إذا وصى الإنسان بشيء محرم فإن هذا حرام، لا يجوز أن يمضى فيه. ولذلك فإذا وصى مثلا بالنياحة علي، قال لهم لما موت يعني نيحوا علي عشان الناس يعرفوا أن أنا كنت يعني غالي عليكم، وهذا يحدث، ده كثير من الناس يفعل ذلك، أو يقول مثلا إن أنا مت اعملوا لي شادر كبير، يعملوا لي شادر كبير عشان الناس برضو يعرفوا أن أنا لي عزوة ونحو ذلك، أو إن أنا مت اعملوا لي إعلانات في الجرائد، أو مشوا بميكروفونات في كل حتة عشان الناس تعرف أن أنا مت ويقوم ييجوا، إن أنا مت فعلوا كذا أو كذا من أي أعمال من أعمال المحرمة، فهذا لا تنفذ وصيته. أو كذلك كإلحاق الأذى بالمسلمين، لو أنا مت اعملوا كذا وكذا من الشر والعياذ بالله، أو انتقموا من فلان، أو لو أنا مت فلان ما يقفش في جنازتي، وفلان ما مش عارف ما يشهدش مش عارف غسلتي ونحو ذلك، كما يفعله كثير من الناس، تراهم يقولون في بعض أرحامهم أنا لو مت فلان ده أخويا فلان ده ما يشهدش جنازتي، ما يحضرش مش عارف كذا ونحو ذلك. فانظر، فهذا كله يدخل في باب المحرم، ولذا فلا تنفذ الوصية. والعلماء في كتب الفقه يذكرون صورا من مثل هذا، ويذكرون حولها بعض التصرف الشرعي. فعلى سبيل المثال، من وصى مثلا بحرق ماله، من وصى بحرق ماله، هذه وصية لا تنفذ، لأنها حرام، ولذلك فلا تنفذ. من وصى مثلا برمي ماله في البحر، أن يرمى ماله في البحر إذا مات، هذه وصية حرام لا تنفذ. وبعض العلماء يقولون من وصى وصية منها جزء مشروع، زي إن وصى بالثلث يرمى في البحر مثلا، فهذا لا ينفذ. فبعض العلماء يقولون يشترى به سفن ومراكب ونحو ذلك، بعض العلماء يقولون هذا، وإن كان والله أعلم الأرجح أنه لا يلزم، أنه لا يلزم. يعني ماذا؟ من وصى برمي ماله في البحر أو بحرقه، الأرجح أنه لا يلزم. لماذا؟ لأن هذا حرام، هذا فعل حرام، والله تعالى قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أصلح بين الميت اللي وصى بباطل وبين الورثة، لأن الورثة إذا علموا ذلك تسخطوا، وحصل بينهم وبين الميت نوع من العداوة ونحو ذلك. أي نعم. ومن فوائد الوصية إضافة إلى ما سبق، يعني أن في الوصية أجر عظيم لمن كتبها، أجر عظيم لمن كتبها، وذلك لأنه بذلك يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن فوائد الوصية كذلك أن فيها من النفع ما ينفع من بعده من الورثة وغيرهم، ولا سيما الوصية المعنوية. فلو كتب في وصيته مثلا وحدد كده صور وأشخاص، يا بني فلان مثلا، يعني يا ابني فلان أنت، يا بني فلان إني أوصيك ألا تترك الصلاة مثلا، أن تحافظ على الصلاة، إني أوصيك مثلا بزوجته ألا تفرطي في دين الأولاد مثلا من بعدي، إني أوصيك مثلا يا فلان بكذا من الدين ونحو ذلك، أوصيك من بعدي مثلا بأن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، أن تقرأ كتاب كذا، أن تفعل كذا من الخير، هذا كله خير، أن تصل مثلا أرحامك، أن تفعل، أن تفعل ونحو ذلك. أيضا من فوائد الوصية إبراء ذمته من المخالفات الشرعية والحقوق المالية وغيرها، إن بهذه الوصية بيبرئ ذمته من هذه المخالفات الشرعية، إنه ممكن لما يموت الورثة يتنزعوا هل الشخص ده له حق ولا ملوش، اللي هو جاي يقول لهم ليه حق على وريثكم، أو العكس، أو العكس، فهو بيقطع النزاع بين المسلمين بهذه الوصية. أيضا من هذه الفوائد قطع النزاع أو قطع النزاعات المحتملة وإنهاء الاختلافات التي قد تحدث بين ورثته من بعده. وأما الوصية في ذاتها فليس هناك في الشرع نص على صورة معينة مثلا للوصية، ليس هناك في الشرع نص على صورة معينة للوصية، لكن يعني لا مانع أن بعض العلماء يكتب صيغة مثلا لمن شاء أن يكتبها، فلا مانع. أحيانا بنجد بعض الناس بيكتبها في مثلا ورقة ونحو ذلك ويطبعها وينشرها ونحو ذلك، لا مانع، وللإنسان أن يضيف عليها ما يحتاج. وإن كان أبلغ الوصية أن تكتب بخط الإيش؟ اليد، إن كان الإنسان هو نفسه يكتبها، إن كان لا يكتب كتبها له غيره ووقع هو عليها ونحو ذلك. فعلى سبيل المثال مثلا ذكر هنا المصنف صيغة للوصية، فقال بعد يعني يكتب يعني في وصيته بعد الحمد لله والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا ما أوصي به أنا فلان ابن فلان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصي بتسديد ما علي من دين، إن كان يعني عليه دين كتب هذا الدين، وإن أراد أن يقول وأن يخرج من مالي ثلثه لفلان أو صدقة جارية، يعني لو أراد أن يوصي بجزء من مالي يقول يخرج من مالي قدر كذا إلى حد لا يجاوز الثلث لجهة كذا لفلان كذا، يكتب صدقة جارية وقف لكذا نحو ذلك. وأولاد القصر يكون وليهم فلان مثلا، لو عنده أولاد صغار يخاف عليهم ضيعة المال فإنه يجوز له أن يوصي بشخص معين يقول أوصي من بعدي أن يكون على أولادي فلان، يعني ينظر أمرهم ويرعاهم، ولا يشترط أن يكون فلان هذا من الأقرباء، لا يشترط أن يكون من الأقرباء، لكن لو لم يوصي كانت الوصية في الورثة، في الورثة، يعني لو مات مثلا إنسان وترك أولادا فالوصي على الأولاد بين العلماء إما الجد وإما الأم على الخلاف المشهور بين العلماء، والأقرب يكون الجد والله أعلم. يقول: وأولاد القصر يكون وليهم فلان يحفظ لهم حقهم من التركة حتى يبلغوا، ثم يوصي بما أراد من وصايا دينية واجتماعية، وأن يكون غسله وتجهيزه وما يتبع ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم ذلك بالدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة ودخول الجنان، ثم بعد ذلك يوثق هذه الوصية إن شاء بأن يوقع معه عليها يعني شاهدان عدلان من المسلمين إن شاء، يعني ذلك إن شاء أن يتركها هكذا لا مانع، إن كان يرى من أهله تصديقا لوصيته، إن شاء أن يجعل عليها شهود لا مانع. نعم. ثم يختم بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر الوصية أمر رغب الشرع فيه واهتم به وعليه، فالمسلم ينبغي أن ينصاع لهذا الشرع على نحو ما تقدم، إن كان له مال أو عليه حقوق ونحو ذلك، إن كان عليه حقوق للناس أو لربه سبحانه وتعالى فهل الوصية تكون في حقه واجبة، واجبة، يعني لو أنا علي ديون للناس أو علي ديون لله تعالى زكاة حج غيره واجب علي الوصية، واجبة ما باتش يوم إلا والوصية مكتوب. لو كان لي مال وليس علي ديون للناس ولا حقوق لله تعالى، أنا عندي مال، أنا غني عندي مال، فيستحب في حقي أن أكتب وصية، ولا سيما ما تعلق بجزء منها يكون صدقة من بعدي، لا يتجاوز الثلث، لا يتجاوز الثلث أتصدق به من بعدي، والله هذا الذي سينفع أكثر من الورثة، والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي سينفع أكثر من الورثة، لا ندري الورثة أين سيذهبون. ليس هذا معناه أن احنا طبعا نضيع الورثة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. لكن كثير من الأغنياء الحقيقة عنده حرص شديد جدا على ورثته مع كثرة ماله، مع كثرة ماله، فتراه يجعل المال كله للورثة وينسى نفسه، وينسى هو نفسه. إذا كان عندك مال كثير أخرج جزء لنفسك، هذا الذي ستنتفع به أكثر من مال الورثة من بعدك. وأما الوصية المحرمة فكما سبق فإنها فيما إذا وصى بشيء حرمه الله سبحانه وتعالى فإنها لا تنفذ ولا يمضى فيها لأنه وصى بحرام. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ المسلمين، وأن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدبر لنا أمرنا، وأن يرد عنا كيد الكائدين. فاللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه يا قوي يا عزيز،